الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عقيب الصلاة أي بعدها مباشرة، والصلاة المراد بها المكتوبة، لأن الصلوات الخمس المكتوبات جاء في السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جملة من الأذكار يشرع للمسلم أن يأتي بها عقيب الصلاة، أي بعد الصلاة، بعد أن يسلم مباشرة. عقيب الصلاة أي إذا انصرف من صلاته، إذا انصرف من صلاته، سلم من صلاته، يشرع في هذه الأذكار. وهي مجموعة من الأذكار مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها تهليل، ومنها تسبيح، ومنها تكبير، ومنها تحميد، ومنها سور من القرآن، فتنوعت هذه الأذكار. والمسلم يشرع له أن يعتني بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام تأسيا به واقتداء به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الأذكار المأثورات عقب الصلاة هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة من السنن التي هي مؤكدة، ينبغي أن يعتني المسلم بها عقيب كل صلاة مكتوبة بعد أن يسلم من صلاته. وهذه الأذكار التي شرعت عقيب الصلاة شرعت لحكم عديدة، ذكر أهل العلم أنواعا من الحكم التي تتعلق بهذه الأذكار الماثورة عقيب الصلاة. من ذلك تحصيل الأجور، من ذلك تحصيل الأجور والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين. ولهذا في بعضها نص على الأجر، في بعضها نص على الأجر والثواب، وفي بعضها نص على أن فيها تكفير لخطايا العبد ولو كانت مثل زبد البحر، ففيها أجور، فيها أجور وثواب عند الله، وفيها تكفير لخطايا العبد. فينبغي على المسلم أن يكون حريصا عليها وأن يكون معتنيا بها. في حديث أبي أمامة الباهلي أن من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال شيخ الإسلام: ما تركتها عقيب كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث، ما تركتها عقيب كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث. فبعضها جاء في ذكر أجور دخول الجنة ونجاة من النار وتكفير الخطايا، فينبغي على المسلم أن يكون حريصا على هذه الأذكار الماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مما ذكر أهل العلم أن الإتيان بالأذكار عقيب الصلاة من علامات القبول، وإن كان القبول لا يجزم به أحد لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يرجو الله عز وجل أن يتقبل منه، لكن من علامات القبول أن يكون من علامات قبول الصلاة أن يكون العبد بعد الصلاة مطمئن النفس، لا يقوم من الصلاة كأنه يقوم من شيء يريد الخلاص منه والراحة منه، بل يكون بعد الصلاة مرتاحا بهذه الصلاة، وعلامة الراحة والطمأنينة يدخل في الأذكار التي بعد الصلاة. لأن الناس في الصلاة على قسمين: قسم حاله كما جاء في السنة أرحنا بالصلاة، هي راحة العبد وطمأنينة، ومنهم من حاله أرحنا من الصلاة يريد الخلاص منها، حمل ويريد أن يتخلص منه. فهذا الذي يقبل على الأذكار بجلوس وطمأنينة وارتياح هذا من علامات القبول إن شاء الله، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وكما يقولون الحسنة تنادي أختها، فإذا جاء بحسنة الصلاة تامة وافية يأتي بعدها حسنة الأذكار، ويكون ذلك علامة للقبول. وسبحان الله، الطمأنينة التي تكون بعد الصلاة هي أثر الطمأنينة التي في الصلاة، وإذا ذهبت الطمأنينة التي في الصلاة لا يطمئن الإنسان. ولهذا انظر في أحوال الناس، حتى في حالك أنت، إذا جئت للمسجد مبكرا، إذا جئت المسجد مبكرا وجلست وأتيت بالأذكار ثم أقيمت الصلاة، إذا انتهت الصلاة وأردت أن تنهض ما تقوم إلا بإلزام لنفسك، وإلا تجد نفسك تريد أن تبقى في المكان، اللهم إلا إذا كان عندك شيء يضطرك للقيام. وانظر إلى حالك أنت وغيرك عندما تأتي أو يأتي في الركعة الثانية أو الثالثة، تجد مع التسليمة الثانية يقوم وينصرف، لأن أصلا ما دخل بالطمأنينة. فإذا الأذكار التي بعد الصلاة والإطمئنان لها علامة على ماذا؟ علامة على شيء عظيم في الصلاة، وأثر عظيم من آثار الصلاة أن يكون الإنسان مطمئن بعدها بالإقبال على هذه الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الحكم أن فيها جبرا للنقص، فيها جبرا للنقص، لا بد أن يكون الإنسان له شيء من التقصير أو النقص، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فقد يكون فاته شيء، قد يكون فاته شيء، فتأتي هذه الأذكار بعد الصلاة تجبر النقص، تجبر النقص والتقصير الذي ربما أو قد حصل منه في صلاته. فينبغي أن يعتني بها عناية تامة، لأن من فوائدها أن فيها جبرا للنقص. أيضا مما ذكر في هذا أن حال الإنسان في الأذكار بعد الصلاة مثل حال الحال المرتحل، الحال المرتحل، وهذه حال المؤمن في العبادات، يحل في عبادة ويرتحل منها إلى عبادة أخرى، يفرغ من عبادة ويقبل على عبادة أخرى. فهذا هو الآن فرغ من صلاته التي كتبها الله عليه، فدخل في أذكار عظيمة جدا متممة ومكملة لصلاته، إلى غير ذلك من الحكم التي تترتب على العناية بالأذكار التي دبر الصلوات المكتوبات. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، هذا يستفاد منه ماذا؟ أن هذه الأذكار عقب ماذا؟ المكتوبات دون النوافل، هذه الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هي عقب الصلاة المكتوبة، عقب الصلاة المكتوبة، ويؤتى بها بعد الصلاة المكتوبة مباشرة، مجرد أن ينصرف من صلاته يشتغل بهذه الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس إن رفع الصوت بالذكر أي الذكر الذي عقب الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بالذكر هذا مطلق، فيشمل ماذا؟ هل يختص بذكر معين عقب الصلاة أو هو شامل للذكر كلها الذي بعد الصلاة؟ فقوله إن رفع الصوت بالذكر أي بكل الذكر، بالذكر أي بكل الذكر الذي يكون عقب الصلاة، ليس خاصا بالتكبير أو بالتهليل أو التسبيح، وإنما هو بالذكر عموما الذي يكون عقب الصلاة. قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يفعل على عهده صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يلاحظ في هذا الباب الذي هو رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة أمرا، الأول أن يكون رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة رفعا غير متكلف فيه ولا مبالغا فيه، وإنما يكون وسطا بين المبالغة التي الرفع الشديد وبين الذكر الذي بدون صوت، فيكون وسطا بين ذلك، مثل ما قال الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال جهرا متوسطا ليس فيه تكلف، هكذا قال جهرا متوسطا ليس فيه تكلف، يعني ما يتكلف الإنسان رفع الصوت العالي الشديد ولا أيضا يأتي بالأذكار مخافته، وإنما بصوت. وإذا كان الذكر بصوت من جميع المصلين يعلم انقضاء الصلاة في من هو خارج المسجد بدوي الذكر في المسجد، مثل ما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه في الرواية الآتية. هذه واحدة، أن يكون مثل ما قال الشيخ جهرا متوسطا ليس فيه ماذا؟ تكلف. الأمر الثاني أن لا يكون هذا الذكر جماعيا، أن لا يكون الذكر جماعيا، معنى جماعيا أي أن جماعة المسجد كلهم يؤدونه بصوت واحد يقودهم في ذلك الإمام، وهذا يفعل في بعض المناطق، تجد الإمام يقول سبحان الله ثم كلهم سويا يسبحون بصوت واحد، فهذا الذكر الجماعي بدعة ليس له أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحكمة في هذا الرفع مما ذكره أهل العلم أن يتعلم الصغير من الكبير، والجاهل من العالم. وأيضا فيه تذكير للغافل، عنده علم بالأذكار لكن يغفل، ثم إذا سمع الناس يذكرون الله زالت عنه غفلته واشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، إذا سمعت يعني سمعت صوت الذكر أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة. وهذا فيها ذكر العلماء ربما أنه وقتها كان صغيرا، يعني لم يكن مأمورا وقتها بالصلاة، فليس من المأمورين بها المأمورين بالمواظبة عليها، فربما يكون في بعض المرات خارج المسجد أو نحو ذلك. وقيل أيضا ربما أنه يكون في الصفوف المتأخرة في فيعرف الانقضاء بهذا الصوت، صوت الذكر عندما يكون في المسجد. قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. التكبير المراد به الذكر مثل ما في الرواية الأولى، فليس المراد بالتكبير أن يكبر فقط تكبيره بعد الصلاة، وإنما المراد والله تعالى أعلم الذكر مثل ما في الرواية الأولى، بالذكر عموما يعني بكل الذكر الذي يكون عقب الصلاة ويرفع فيها الصوت رفعا متوسطا ليس متكلفا ولا مبالغا فيه. وهذا الرفع بالصوت من بالذكر بعد الصلاة هو من السنن، هو من السنن المأثورة مثل ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم أورد هذا الحديث عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في هذه التهليلات التي تقال، أو هذا التهليل الذي يقال عقب الصلاة. لكن قبله كما جاءت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والحديث في صحيح مسلم، وهذا الذي يبدأ به بعد السلام مباشرة لقوله في هذا الحديث: كان إذا انصرف من صلاته، كان إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنى ماذا؟ انصرف من صلاته، انصرف من صلاته قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعدها مباشرة يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا فيه ولا سيما الاستغفار جبر للنقص، لأن العبد يسلم من صلاته وينصرف ويشعر أنه مقصر، يشعر أنه مقصر في صلاته، أنها ما تمت، فيستغفر ربه، يستغفر ربه سبحانه وتعالى. وسبق الإشارة أن الصلاة أن الصلاة أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب، ولها مكانة عظيمة في هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: ذلك مثل الصلوات 5. الصلوات 5 فيها تطهير وتنقية عجيبة للعبد، وفيها غفران للذنوب. ولهذا كما أشرت ونقلت نقل جميل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في درس مضى، أن الاستغفار مشروع في كل أعمال الصلاة، في الاستفتاح وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، في كل أعمال الصلاة ورد في السنة استغفار. وهذا يدل على مكانة الصلاة في هذا الباب، باب غفران الذنوب. فإذا سلم من هذه الصلاة التي فيها الغفران أيضا يطلب الغفران، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، هذا اسم من أسماء الله الحسنى وثابت في القرآن، وهو من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، مثل القدوس، ومثل أيضا السبوح، هذا من أسماء الله، هذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، وتنزيه الله عن مماثلة الخلق. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، كل سلامة في يفوز بها العبد وينالها هي من الله وفضله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الصلاة المحافظين عليها المعتنين بها المكملين لها هم أحرى الناس بهذه السلامة من السلام تبارك وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت أي تعاليت وتعظمت يا الله، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فهذا مما يشرع أن يقوله المسلم بعد الانصراف من الصلاة مباشرة، بعد أن يسلم يبدأ به قبل التهليل، قبل التهليل يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يأتي بهذه التهليلات، يأتي بهذه التهليلات، لأن في الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، هكذا قال المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. دبر الصلاة أو دبر الشيء عموما يطلق على آخره الملتصق به وما يأتي بعده غير ملتصق به، بعده مباشرة يطلق على هذا في اللغة وعلى هذا. ولهذا الذي جاء أنه يقال في دبر الصلاة هو على قسمين، هذا قسم، والقسم الآخر ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء. وجاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا التحقيق الذي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الذي في حديث معاذ أنه يقال قبل السلام، أنه يقال قبل السلام. وما جاء في أنه يقال دبر الصلاة إن كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام، وإن كان من الأذكار فهو بعد السلام، مثل حديث المغيرة، هذا ذكر، فيكون دبر الصلاة أي بعدها، بعد أن يسلم. وأما حديث معاذ دبر الصلاة أي في داخلها قبل أن يسلم، في, في, في, في آخر الصلاة، فهذا هو الأولى. وإن جاء به بعد الصلاة أيضا لا حرج في ذلك، لكن الأولى فيما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون في آخر الصلاة قبل أن يسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في جملة الأدعية الماثورة قبل السلام. مر معنا التعوذ أربعا، ومر معنا أيضا الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. ومع هذا يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما التهليل الذي هنا يأتي بعد السلام وأيضا بعد ماذا الذي تقدم معنا قبل قليل في حديث ثوبان الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يشرع في هذا التهليل. قال عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية، معاوية الصحابي رضي الله عنه، فهذا كتاب من صحابي إلى صحابي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وجاء في بعض الروايات أن معاوية كتب إليه، أن معاوية كتب إلى المغيرة قال له اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية كتب للمغيرة اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه قال لا أنه كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، وقيدها في رواية الباب بالمكتوبة، خلف الصلاة أي الصلاة المكتوبة. فإذا هذه مكاتبة الآن، هذه مكاتبة جميلة جدا بين صحابيين، صحابي يكتب إلى صحابي اكتب لي حديث مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة، ويأمر المغيرة رضي الله عنه وراد مولاه يملي عليه ويكتب ويرسل إلى معاوية. وهذا فيه يصور لك الحال العظيمة الجميلة بين الصحابة من تهادي العلم والتكاتب فيه والتعاون في نشر سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال في أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، قيده هنا بأن خلف الصلاة المكتوبة، فهذه الأذكار بعد المكتوبات وليست بعد النوافل، فلا يؤتى بها بعد صلاة الضحى ولا بعد الرواتب ولا بعد صلاة الليل، وإنما يؤتى بها بعد الصلوات الخمس المكتوبات. قال المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، هذا يدل على ما سبق، ما هو؟ أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية في السؤال يقول اكتب لي بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، إذن كان يقول شيئا ماذا؟ يسمع، كان يقول شيئا يسمع، يسمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا يدل على أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوله دبر كل صلاة. ونبه على أمر، الآن الرواية التي مرت ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، بعض الناس أخذ بهذه الرواية وبعد أن يسلم مباشرة بعد يقول الله أكبر وباقي الذكر كله يأتي به مخافتة، لكن هذه التكبيرة الكل يرفع بها الله أكبر أخذ من هذا الحديث. لكن انظر الآن اكتب لي ما سمعت اكتب لي ما سمعت، فذكر التهليل، ذكر ماذا؟ التهليل، أنه يهلل وأنه سمع يهلل. إذن ما كان يرفع صوته بتكبيرة واحدة وبقية الأذكار تكون يعني بدون صوت أو خفية، وإنما كان هذا هو. ولهذا يقول اكتب لي بما سمعت، وكتب له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الآن حديث المغيرة، هذا حديث المغيرة. وثبت في الباب في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول، أي عبد الله بن الزبير يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا لفظه. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. لما تقارن بين حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير تجد أن الحديثين اشترك في الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا اشترك في الحديثان. زاد حديث المغيرة الذي بين أيدينا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وزاد حديث عبد الله بن الزبير بعد التهليل الأولى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حديث ابن الزبير ماذا نقصه من رواية المغيرة؟ ماذا نقصه من رواية المغيرة؟ آخره اللهم لا مانع لما أعطيت. ولهذا الذي يظهر والله أعلم لو جمع بينهما وأتي بالتهليلات الثلاث التي في حديث عبد الله بن الزبير ثم ختمت بما جاء في حديث المغيرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بحيث تكون هذه التهليلات ثلاث تهليلات كان يهلل بهن. الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نزيد بعدها الذي جاء في حديث المغيرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الآن عرفنا أن التهليلات المشروعة دبر كل صلاة ثلاث تهليلات، تهليلات المشروعة دبر كل صلاة ثلاث تهليلات، الأولى ماذا بعدها، والثانية ماذا بعدها، والثالثة ماذا بعدها، وما حكمة هذا الذي أتى بعد كل واحدة من هذه التهليلات. هذا أمر مهم جدا، الذي يهلل دبر الصلاة لا بد أن يعرف هذا الذي أتبعت به كل تهليلة وما المقصد منه. يجب أن نعلم يا أخوان، يجب أن نعلم أن هذه ليست مجرد ألفاظ نقولها بعد الصلاة ونمشي، ليست مجرد ألفاظ كلمات تقال وانتهى الأمر، لا، هذه كلمات لها معاني هي أعظم المعاني وتشتمل على مقاصد هي أجل المقاصد، فينبغي على الذاكر بها دبر الصلاة أن يعي معناها وأن يعرف مقصدها وأن يعيش مع غايتها وأن يحقق ما تضمنت حتى يكون لها الأثر عليه. العلماء رحمهم الله يقول الذي لا يفهم معاني الأذكار تكون ضعيفة الأثر إن لم تكون عديمة الأثر في حقه، الذي لا يعرف معانيها تكون ضعيفة الأثر وربما كانت عديمة الأثر، وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم وغيره من العلم. فإذا الآن عندنا ثلاث تهليلات تقال دبر كل صلاة، كل تهليلة بعدها أتبعت بشيء. في الجملة ما أتبعت به هذه التهليلات هو تأكيد وتحقيق وإثبات للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي ماذا؟ كلمة التوحيد. التوحيد هو لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا توحيد إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقوم على ركنين، لا إله إلا الله تقوم على ركنين عظيمين متينين لا توحيد إلا بهما. الأول النفي، لا إله هذا نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله. الركن الثاني إلا الله، وهذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي ويؤمن بالله هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله. لا يكون المرء مستمسك بلا إله إلا الله إلا بتحقيق النفي والإثبات اللذين دلت عليهما هذه الكلمة. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فإذا قلت في التهليل الأولى لا إله إلا الله جئت بكلمة التوحيد بركنيها، ثم ماذا صنعت؟ قلت وحده لا شريك له. الآن أنت نفيت وأثبت في لا إله إلا الله، ففي قولك وحده لا شريك له أكدت النفي والإثبات، أكدت الإثبات بقولك وحده وأكدت النفي بقولك لا شريك له، لأن هي قائمة على نفي وإثبات. فقولك بعدها وحده لا شريك له اهتمام بمقام التوحيد وتأكيد له بماذا؟ بتأكيدين، تأكيد للإثبات بقولك وحده وتأكيد للنفي بقولك لا شريك له. ثم تقول له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الثلاث ذكرت بعد التوحيد وتأكيده ذكرا لبراهين التوحيد ودلائله، فهذه الثلاث هذه براهين للتوحيد. الذي له التوحيد الذي ينبغي أن يفرد ويوحد ويخلص الدين له من هو؟ الذي له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا غيره، وحده هو سبحانه وتعالى الذي له الملك، ملك ملكوت كل شيء خلقا وتدبيرا وتصرفا لا شريك له، وله الحمد، الحمد كله لله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. هذا الذي له التوحيد دون سواه، فهذه براهين للتوحيد ذكرت عقب التوحيد وتأكيده ذكرت براهين. هذه التهليلة الأولى. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. هذه الآن التي جاءت بعد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ما هي؟ هذا هو التوحيد. معنى لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بل الله فاعبد، فولا نعبد إلا إياه. ثم ذكر بعده له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. له النعمة وله الفضل، النعمة لله وحده والفضل فضل الله وحده، وله الثناء الحسن بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هي مثل ما تقدم ماذا؟ براهين للتوحيد، براهين للتوحيد. وهذه التهليلة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن جمع فيها بين أقسام التوحيد الثلاثة، لأن توحيد الألوهية في لا إله إلا الله، والربوبية له النعمة وله الفضل، والأسماء والصفات له الثناء الحسن، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ثم التهليلة الثالثة لا إله إلا الله جاء بعدها مخلصين له الدين، وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، ولا إخلاص إلا بلا إله إلا الله. والله تعالى يقول ألا لله الدين الخالص، ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في الدين أن يؤتى بالدين صافي ليس فيه شائبة، كله لله، هذا المقصود بالإخلاص، أن يؤتى به صافيا نقيا ليس فيه شائبة، كله يؤتى به لله وحده، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيه شريك، لا في قليل ولا في كثير. الآن أتبعت لا إله إلا الله في الثلاث مرات بذكر معناها وتأكيد معناها وبيان حقيقتها وغايتها ومقصدها، وذكر أيضا براهين لها، وذكر براهين لها. لو قيل لأحدنا أنت تهلل دبر كل صلاة ثلاث تهليلات ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونريد منك تعريفا للا إله إلا الله جامعا وافيا تاما من هذه التهليلات التي تقولها دبر الصلاة، دعك من قول فلان وفلان، نريد تعريف من النبي عليه الصلاة والسلام من هذه التهليلات التي نقولها دبر كل صلاة. من التهليلات الثلاث، لو أردنا أن نستخلص من التهليلات الثلاث تعريفا جامعا، نأخذ من الثانية، التهليلة الثانية، نقول لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، ونزيد عليه من الأولى وحده لا شريك له، ونزيد عليه من الثالثة مخلصين له الدين. فلو قال لنا قائل ما معنى لا إله إلا الله، قلنا ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا أوفى تعريف وأجمع تعريف، ونأخذه من تهليلاتنا التي نقولها بعد كل صلاة. وهذا أنا أقصد منه شيء، أن هذه التهليلات التي نقولها دبر كل صلاة تعلمنا التوحيد، تغذي قلوبنا بالتوحيد، وتمتن التوحيد في القلب، وتوثق صلة العبد بالتوحيد، لأنه لا يزال كل دبر كل صلاة يجدد التوحيد مستحضرا معناه، مؤكدا حقيقته، عالما بمقصده، لا يزال دبر كل صلاة. لكن إذا كان الإنسان يقول هذه التهليلات كما جاءت بألفاظها لكن لا يعي معناها ولا يعرف حقيقتها ولا مقصودها، ربما أنه يهلل بعد الصلاة ثم يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، وهذا حاصل، مدد يا فلان، لأنه ما يفهم الكلام الذي كان يقوله، كيف يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله مخلصين الدين، ثم يقول مدد يا فلان، ما يجتمع أبد، ما يجتمع أبد. فإذا هذه التهليلات التي تأتي كل دبر صلاة هذه تغذي القلب، ولهذا من حكمة الأذكار سواء هذه أو غيرها من الأذكار الماثورة، من الحكمة فيها تجديد التوحيد وتجديد الإيمان وتقويته. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. مما يجدد الإيمان في القلب هذه الأذكار العظيمة الماثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث ابن الزبير بعد التهليلة الأولى وتأكيدها وذكر البراهين، جاء بعدها ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه نعتني بها دبر كل صلاة، وأيضا نعرف ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ما هي؟ كلمة استعانة. هذه الكلمة تعلن فيها أنت أيها العبد فقرك وضعفك وعجزك وعدم قدرتك على أي شيء، وأنه لا حول لك، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لك على أي عمل من الأعمال إلا بماذا؟ إلا بالله. فهي كلمة استعانة تعلن فيها عجزك، تتبرأ من حول نفسك وقوتها. فلاحظ الآن ملاحظة عجيبة في الصلاة، إذا نوديت إلى الصلاة ماذا تقول؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كم مرة الآن؟ إذا كانت في الأذان الواحد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كم؟ 4 مرات، 4 × 5 = 20. هذه في الأذان 20 مرة في اليوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ودبر الصلاة 5 مرات هذه 25. ولما تخرج من البيت يشرع لك أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كم؟ أنا أريد أن أصل إلى شيء. الإمام محمد بن خزيمة معروف صاحب كتاب التوحيد سئل عن الحديث قالت الجنة يدخلني الضعفاء، تحتجت الجنة والنار، قالت الجنة يدخلني الضعفاء. قيل سئل ابن خزيمة من الضعيف؟ من الضعيف؟ قال والله عجبني كلامه، قال الذي يتبرأ من حول نفسه وقوتها في اليوم 20 إلى 50 مرة. الذي يتبرأ من حول نفسه وقوتها في اليوم 20 إلى 50 مرة، لأنك خلاص أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتعرف معناها تعلن أنك عاجز ما عندك. الآن نودي للصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لي على شيء إلا أن تعينني يا الله، تطلب مدد من الله أن يعينك. والآن لما انقضيت من الصلاة تهلل وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنك مقبل على مصالح دينية ودنيوية، فاستعن بالله على مصالحك، فاستعن بالله على مصالح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله طلب منه. هناك قبل الصلاة جئت بها تطلب العون في الصلاة تتميما وتكميلا، ولما انقضيت من الصلاة جئت بها تطلب العون من الله عز وجل في مصالحك التي مثل ما في آية الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول، استعن بالله بعد ما تنتهي من صلاتك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة التهليل. فالحاصل هذه ينبغي أن تفهم، ينبغي أن تفهم وأن يعي المسلم معناها، ويصبح في كل مرة يهلل دبر كل صلاة يعيش مع ماذا؟ مع التوحيد تمتينا وتقوية وتمكينا للتوحيد في قلبه. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضا من الكلام العظيم في توحيد الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت، أي ما أعطيت من عبد من عطاء لا يستطيع أحد منعه ولا يستطيع أحد رده، لأن الأمر كله بيد الله وتصريفه وتدبيره. وإذا منع أيضا شيئا لا يمكن أحد أن يعطيه، ما يستطيع أن يعطيه، فالأمر بيده عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. في الآية الأخرى قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير في سورة الأنعام. الحاصل أن مثلها أيضا ما يفتح الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. مثلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فإذا أعطى الله عز وجل عبدا عطاء لا يستطيع أحد رده، وإذا منعه لا يستطيع أحد أن أجلبه للعبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا الغنى والحظ والنصيب والرئاسة. صاحب الجد أي المال والثراء والرئاسة وغير ذلك لا ينفعه حظه هذا الذي من الدنيا منك الجد. هذا مثل الآية في في في لعلها في سورة الروم قول الله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما الذي يقرب؟ قال إلا من آمن وعمل صالحا. هذا الذي يقرب. هذا هو نفس المعنى الذي هنا. المعنى الذي هنا هو نفس المعنى الذي في هذه الآية. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. فقوله ذا الجد أي صاحب الغنى ما ينفعه غنى ولا ينفعه ماله، وإنما الذي ينفعه عند الله ماذا؟ إيمانه وعمله الصالح. الذي ينفعه إيمانه وعمله الصالح. قال ثم وفدت. من الذي يقول ثم وفدت؟ والراد يقول ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على الحرص العظيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لما بلغ هذا الخير كتب له المغيرة أصبح يأمر الناس بذلك. قال وفي لفظ وكان ينهى، هذه نأتي عليها. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. يأمر الناس بذلك أي يحثهم على هذه الأذكار التهليلات التي تقال دبر كل صلاة. إذن الناس بحاجة إلى من؟ أن يعلمهم. أليس من المناسب أن تكون أن يكون هذا الحديث، هذا الحديث مع شرحه وبيان معناه، أن يكون في خطبة جمعة يتعلم عوام الناس هذه الأذكار ويعرفون معانيها؟ أليس من المناسب؟ بلى. وقد جاء في صحيح مسلم، قد جاء في صحيح مسلم عن الحجاج بن أبي عثمان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على المنبر، يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر كل صلاة، وذكر هذه التهليلات، ذكرها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أين؟ على المنبر، على المنبر. فهذا يؤكد أن هذا من الأمور التي تمس حاجة الناس إليها، تمس حاجة الناس إليها. ويمكن أن يكون مدخل الخطيب من ماذا؟ من فعل عبد الله بن الزبير، يأتي به في أول الخطبة ثم ينطلق في ذكر هذه التهليلات ومكانتها وحاجة الناس إليها، وأيضا الفوائد والثمرات التي والآثار التي تترتب على ذلك. فهي يعني فهو موضوع خطبة مهمة جدا تمس الحاجة إليه، والمدخل هذا جميل جدا. وسبق أن ألقيت على نفس الطريقة هذه خطبة، انطلقت من حديث عبد الله بن الزبير هذا وبنيت عليه خطبة وشرحت هذه المعاني في خطبة يجدها من أرادها. لكن قبل أن تطلعوا عليها أخبركم أنها ضعيفة مثل ضعف ملقيها، أنها ضعيفة مثل ضعف ملقيها، لكن قد يكون فيها شيء من الفوائد، ربما، الله تعالى أعلم. قال وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كان ينهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وعن وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال هذه مصيبة جدا، مصيبة إذا كانت هذه حياة الإنسان، والله مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من المضرة. ما معنى قيل وقال؟ أن يجلس الناس ويكون حديثهم قيل وقال، قال فلان ويقولون كذا وقال فلان كذا ويقولون كذا وقيل كذا وينتهي المجلس في قيل وقال. وإذا كان أيضا هذا حظ الإنسان في باب العلم والتعلم مثل طريقة المتكلمين، المتكلمين طريقة في التعلم قيل وقال بعيدين عن الكتاب والسنة، لأن العلم الشرعي قال الله قال رسوله ليس قيل وقال. ولهذا اقرأ كتب العقيدة عند أهل السنة، أي كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة اقرأ تجد ماذا؟ نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. واقرأ كتب المتكلمين كلها هكذا قيل وقال. ولهذا أحدهم في آخر حياته يقول متندما يعلن ندامته، يقول لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، هذا علمنا، يقول هذا خلاصة علم أن جمعنا قيل وقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. وإذا كان هذا المتكلم يقول لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال، فهذا يدل على أن علم الكلام داخل تحت ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في نهيه عن قيل وقال. علم الكلام داخل تحت هذا النهي، بل هو من الأشياء التي تدخل دخولا أوليا لأنها تضر العقائد، لأنها تضر العقائد. العقيدة الصحيحة إنما تؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من قيل وقال. الأمر الثاني إضاعة المال، وأشد ما تكون الإضاعة للمال في ماذا؟ في صرفه في الحرام، هذا أشد ما يكون في صرفه في الحرام. وكذلك من الإضاعة للمال الإسراف والتبذير، وكذا له صور كثيرة. من إضاعة المال أن يفرط الإنسان في النفقة الواجبة عليه التي واجب عليه، ومثلا تجد بعض الناس مثلا يقدم لأحد أصحابه هدية ثمينة، وأولاده في البيت يحتاجون ضروريات البيت، هذا من إضاعة المال، لأن في نفقة واجب وهذا شيء ليس واجب، ويضيع الواجب ويذهب في أشياء من هذا القبيل. وذكر العلماء صور كثيرة لهذا. والأمر الثالث كثرة السؤال، كثرة السؤال، وهذا يدل على أن في باب العلم والتفقه في دين الله ينبغي الإنسان أن ينضبط في باب الأسئلة، وأن يصلح نيته أيضا في باب الأسئلة. كل ما أراد أن يسأل ينظر إلى نيته ومقصده في نفعه ونفع الناس. إذا كان لسؤاله أغراض أخرى فهو داخل في هذا الذي نهى عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وكثرة السؤال، وهذا يتناول في علوم الدين وأيضا في أمور الدنيا. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الأمهات مع أن العقوق حرام للوالدين، لكن خصت الأمهات لسببين. أولا لأن حظها في البر أعظم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، حظها أعظم. والأمر الثاني أنها أضعف، مقامها ضعيف، ولهذا كثير من الأبناء يجرؤون على أمهاتهم ما لا يجرؤون على آبائهم، إما لقوة الأب أو للمال الذي عند الأب أو للمكانة التي للأب، ويتسلطون على الأم ويتجرؤون عليها أكثر من جرأتهم على الأب. وربما يأتي يدخل البيت ويرفع صوته على أمه ويفعل ويفعل، إذا دخل والدها هدأ وسكن. خص الأم بالذكر لي أولا حقها أعظم، والأمر الثاني ماذا؟ أنها أضعف، وأضعف من الأب. وأد البنات أي قتل البنات وهن أحياء، وهذا كان من أعمال الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يأيدون البنات إما خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني الفقر، وهذا يصنعونه بالأبناء والبنين، وإما خشية العار، يقولون تدنس شرفنا إذا كبرت. ولهذا بعضهم يجلس عند زوجته إذا أرادت أن تلد، وهذا ذكر في كتب الأخبار، يجلس عندها إذا أرادت أن تلد، أول ما يخرج المولود الحفرة جاهزة بجنبها في نفس المكان، إن كانت بنت مباشرة ما تجلس في الدنيا ولا دقيقة واحدة، مباشرة في الحفرة ويدفن عليها التراب. وإن كانت ولد ابقى عند بجواره يحفر حفرة وقت الولادة. وإذا خرج المولود إن كان بنت مباشرة من بطن أمه إلى الحفرة. وبعضهم يؤخرها 5 سنوات 6 سنوات ثم يقول لأمها جمليها طيبيها زينيها، فتخرج البنت مع والدها فسحة ونحو ذلك، وقد جهز لها حفرة في العراء، وإذا جاءت عند الحفرة دفعها وأهال عليها التراب. هكذا كانوا يفعلون، وخلص الله أمة الإسلام من ضلال الجاهلية في هذا وفي غيره. قال ومنع وهات، يعني يمنع الحق الذي عليه ويطلب ما ليس له. وهذا الحديث من الجوامع في كلم النبي عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.